في الطرقات يحيونه ويمتثلون له في ذلك المكان. فماذا قال له العز بن عبد السلام؟ ناداه باسمه ولم يقدم له تلك المقدمات، فقال له اتق الله. فسأله أحد التلاميذ فقال له يا إمام كيف تجرأت على هذا الرجل؟ قال يا بني والله إني تذكرت عظمة الله فأصبح في عيني أصغر من الذبابة. الموقف الثالث زواج غير موفق. يقول الله سبحانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وهذه أو هذا مرض قد أصاب كثير من المجتمعات وخاصة المجتمعات الخليجية التي تعيش في هذا الزمان. فأصبح الأب يعطل بناته عن الزواج سنوات طويلة حتى يفوتها القطار بحجة أنه ما جاءها ذلك الإنسان الذي يكافئها. وإذا جئت لتسأل عن التكافؤ الذي يريده هذا الإنسان وإذا به يريد المال ويريد المنصب ويريد الشهرة ويريد المكانة العالية للذي يتقدم إلى ابنته، وينسى أيها الأحباب الكرام قول النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وما هذه حالات العنوس الآن التي كثرت في البيوت حتى وصلت إلى درجة عظيمة يعني تعجز الإحصائيات عن إحصائها، وما حالات الطلاق التي تعج بها المحاكم في هذه الأيام ومن العوانس إلا بسبب هذا المرض الذي دب في نفوس كثير من الآباء. فهو يؤخر البنت عن الزواج ويؤخر ابنته عن الزواج بحجة أنه ما جاء ذلك الرجل الذي يصلح لها، وإذا بنظرته كلها مادية بحتة فوالله إن هذا الأب سيلاقي من الله سبحانه وتعالى أشد العذاب، وسوف يلاقي ذلك المصير المحتوم الذي توعد الله سبحانه وتعالى به جراء ما اقترفته يداه وجراء ما عمل في حياته الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الموقف الرابع وإن من الشعر لحكمة. يقول الشاعر يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصلي ويرى وصول غذى الجنين ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقلي ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل ويرى ويسمع حس ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهول أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. نعم أيها الأحباب الكرام فإننا بحاجة أن نسأل الله سبحانه وتعالى التوبة وأن يمن علينا بالتوبة في كل لحظة وفي كل حين، وأن نتذلل إلى الله سبحانه وتعالى ليتقبل منا أعمالنا. ويقول الشاعر إذا لم يسالمك الزمان فحاربي وباعد إذا لم تنتفع بالأقارب ولا تحتقر كيد الضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد وخرب فأر قبل ذا سد مأربي. ويقول الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا فدنيانا التصنع والترائي ونحن به نخادع من يرانا وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا لبسنا للخداع مسوك ضأن فويل للمغير إذا أتانا. نعم أيها الأحباب الكرام فديننا صحيح ومجدنا تليد وكتاب الله سبحانه وتعالى باق وهو معجزة إلى يوم القيامة، ولكن العيب فينا نحن، نحن المقصرون تجاه الله سبحانه وتعالى، ونحن المفرطون في ديننا، ونحن الذين تكاسلنا عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن الذين جلبنا على أنفسنا الويلات، ونحن الذين أوصلنا أنفسنا وأمتنا إلى هذه الدرجة من الضعف والهوان والذل، ولا عزة لنا إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى، فلا نعيب زماننا ولكن لنعيب أنفسنا، ومن بعد ذلك نقوم بإصلاح هذه النفس الأمارة بالسوء. أقول قولي هذا وأستغفر.